إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنكمل إن شاء الله الأسئلة الباقية عن الحج وعن الأضحية وعن مواضيع شتى. السؤال الأول يقول ويسأل سائل: خطب أحد الأئمة في خطبة الجمعة وقال إنه يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول عند القبر: اشفع لي يا رسول الله. وقال إنه هناك بعض الذين ينتسبون إلى العلم يقولون بأن ذلك حرام بأن قلوبهم نجسة، فأرجو الرد على ذلك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لقد سبق أن قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون غيرهم ويضلون في أنفسهم. فعلى ما أعتقد أن هؤلاء أو هذه الفتاوى التي تصدر من أمثال هؤلاء قد ينطبق 100% عليهم، لأنها فتاوى مرتجلة، فتاوى طارئة، خالقوا فيها القرون الثلاثة متعاقبة، يعني خالقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء من بعده، الصحابة، مع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. والأكبر من ذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يستحب للحاج أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال، حرام على مسلم شد الرحل ليتقرب إلى الله بشيء من آثار الدنيا إلا للمساجد الثلاثة: الكعبة المشرفة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الأقصى. وهذا ما عليه الأمة، هذا ما عليه الأمة. كان الصحابة إذا غادروا البلاد حتما يتشوقون لقبر النبي ولآثار النبي أكثر من كل الناس، فإذا قدموا من سفر ماذا يصنعون؟ أول عمل يعملون يأتي المسجد النبوي ويصلي فيه ركعتين قبل القبر، يصلي ركعتين ثم يأتي القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، اللي هو يفعل هذا ابن عمر، ثم ينصرف إلى بيته. فما في الإسلام واحد من أئمة المسلمين المعتبرين، أعني الأئمة الأربعة أو الصحابة أو واحد من الخلفاء، قال يستحب السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إلا الصوفية. الصوفية والطرقية قالوا بهذا، وأما واحد من الأئمة الأربعة، لكن إطباق الأمة وإجماعها إذا الرجل ذهب لينال 1000 صلاة في مسجد النبي، وذهب للمسجد وشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لينال الأجر 1000 صلاة، قال كان مش مستحب، أكبر من المستحب في حقه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت بدل أن تنوي زيارة القبر عليك أن تنوي زيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فإذا وصلت المسجد كان حقا عليك أن تزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت ماذا تصنع في هذه الحالة؟ تصيب عصفورين بحجر، كسبت الصلاة بألف صلاة وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يقول يستحب للحاج أن يزور قبر الرسول، المسجد ألغى من الوجود. لما؟ أن هذه فتوى عباد القبور، فتوى الروافض والصوفية عبدة القبور، هذه لا تصدر هذه الفتوى من رجل في تاريخ الإسلام. النبي ما قال يستحب زيارة قبري أبدا، وكل ما روي في هذا من زار قبري حلت له شفاعتي، من زارني في قبري كذا حلت له كذا، كل هذا لم يصح وليس له أصل في الإسلام أبدا، إنما هو من وضع الروافض ومن وضع عباد القبور فقط. فأنت أحد رجلين، فإن نويت زيارة القبر ابتداء فأنت آثم، وأقولها بصراحة. لما؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فأن شديت الرحل لتتقرب إلى الله بزيارة قبر، وهذا إجماع الأمة فيما أعلم، عدا الصوفية وعدا الروافض، بأنه لا ينبغي لمسلم أن يشد الرحل إلى زيارة القبر أبدا مطلقا. فأنت الآن تحت الطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تشد الرحل إلا إلى الثلاث مساجد. فإذا شددت الرحل المسجد أرضيت ربك من ناحية، وكسبت الصلاة بألف صلاة، وكسبت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر النبي. وأما إذا فعلت هذا يستحب له زيارة القبر دون ذكر للمسجد، فهذه فتوى خاطئة والله لا يرضاها الله ولا يرضاها بشر. السؤال الثاني أو يقول اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله. هذا الكلام بارك الله فيكم ساقط بعشرات الآيات في كتاب الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم مبشر بالشفاعة العظمى، مبشر بالشفاعة العظمى اللي يغبط عليها الأوائل والأواخر، ما يستطيع يقول يا رب شفعني بفلان وفلان معاذ الله، ولم يفعلها. ومع أنه مبلغ بها ومبشر بها قبل أن يلقى الله بعشرات السنين، وأوعز إليه أن الشفاعة العظمى هي لك، نعم الشفاعة العظمى هي لك، وأخبر بها وهو حي، ومع ذلك ما يجي يقول يا رب شفعني بفلان وفلان، لا، يقول فأخر ساجدا بين يدي ربي ويلهمني محامد لم أكن ألهمتها في الدنيا، ويقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. جاءه الإذن من الله، جاءه الإذن من الله، فكيف تقول له يا رسول الله اشفع لي، مع أن النبي لا يملكها إلا إذا أذن له رب العزة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن ما في بشر يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن له الله وقال له اشفع لفلان واشفع لفلان. فإذا يا رسول الله اشفع لي، هذه كلمة ساقطة، ولا أعلم في الثلاث قرون من محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء إلى الصحابة إلى الأئمة الأربعة واحد أقرها بحال من الأحوال أبدا، وما قالوها إلا عباد القبور فقط من روافض وصوفية وما شابه ذلك. إذا كلمة اشفع لي، نعم مثلا نقول يا الله شفع فينا نبيك، يا الله شفع فينا هذا النبي الكريم، هذا طيب، هذا دعاء والدعاء طيب. أما يا رسول الله اشفع لي، هذا لم ينقل عن مسلم من عهد محمد لآخر القرن الثالث، جاء القبر قال لي يا رسول الله اشفع لي، معاذ الله معاذ الله، ولا نعلم في القرون الثلاثة من أقر هذا أبدا إلا عباد القبور وأضرابه. فإذا نقول بدل أقول يا رسول الله اشفع عليه، يا ربي شفع فينا نبيك. والله يقول وادعوني استجب لكم، لعل الله يستجيب لك الدعوة ويوم القيامة يشفع لك. أدل الدليل وأكبر الأدلة يقول أذهب إلى النار فيحد لي ربي حدا، مو عكيف ومو حريته، يقول فيحد لي ربي حدا يشفع لك. فأعود الثانية فيحد لي ربي حدا فأشفع لك. أعود الثالثة فيحد لي ربي حدها، مو حريته، مو عطيف، والله هذا محسوبية، هذا من جماعتي وهذا مو من جماعتي، معاذ الله. فيحد لي ربي حدا، أكدها تأكيد، يحد حدا مفعول مطلق للتأكيد. إذن الحد والشفاعة من عند الله. يقول لك اشفع الإنسان، اشفع، يأذن للشهيد أن يشفع بالسبعين واحد من أقاربه، وكل هذول السبعين اشفع فيهم. في ناس لا يستحقوها أبدا، لا يستحقوها أبدا. فإذا إذا محمد ابن عبد الله اللي هو صاحب الشفاعة العظمى لا يشفع إلا بحد من الله وبإذن من الله، كيف تقول يا رسول الله اشفع لي؟ الأعظم من هذا أن تقول يا رب شفع فينا هذا النبي الكريم، هذا أعظم لك. أما يا رسول الله اشفع لي، ما يملكها. يقول لها يا فاطمة بنت محمد، ومن هي فاطمة علي رضي الله عنها وأرضاها؟ يقول فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني، بضعة مني، قطعة منه. ويقول لها يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار. فكيف تقول له اشفع لي؟ هذا كلام من في القرون الثلاثة السبق من أئمة المسلمين. وهذا الأفندي اللي قالها اسأله يقول لك أنا شافعي المذهب، أتحدى ظهيرة، أتحدى في ضحى من النهار، إن الشافعي قالها ولو مرة في العمر. أو واحد من الشوافع اللي ما كانوا صوفية وما خرجوا عن مذهب الشافعي يقولون نعم قول يا رسول الله اشفع لي، ما أحد قالها أبدا. والمذاهب كلها خالية من هذا، لأنهم يعلمون علم يقين لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ما في بشر ولا محمد بن عبد الله يملكها حتى يأذن له الله، يقول يا محمد اشفع في هؤلاء فيشفع لهم، فيحد لي ربي حدا فيشفع لهم، فيحد لي ربي حدا فأشفع لهم. أعود الرابعة فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، وهذول اللي قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم. إذن بدل ما تقول يا رسول الله اشفع لي، قل يا رب شفع فيها هذا النبي، هذا اللي الله فرضوا عليه. والألفاظ الشرعية الله سألك عنها، الله سألك هذا دين، ما هو تين، ما هو عجين، دين، دين سماوي سائلك الله عنه، فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله سألك عن هذا الدين يا عبد الله، سألك شئت ما بين، وإنه لذكر لك ولقومك إلى كل العرب ولكل مسلم على وجه الأرض، وسوف تسألون عن هذا الدين. يقول ابن كثير ستسألون عن هذا الدين ماذا عملتم به وكيف كانت استجابتكم له. الله سألك عن دينك، أما يا رسول الله اشفع لي، من سبقك بهذا؟ النبي أمرك أن تقول؟ لا. الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. الأئمة؟ لا. إذن من أين لك هذا؟ والله ما قال إلا واحد من عباد القبور، أعاذنا الله وإياكم منه. وبعد ذلك يقول هناك بعض الذين ينتسبون إلى العلم يقولون بأن ذلك حرام. ماذا حكم عليهم؟ قال قلوبهم نجسة. هذا النجس الرجس، هذا الخبيث يقول عن الصحابة قلوبهم نجسة لأنهم قالوا هذا، قالوا حرام. الأئمة الأربعة قالوا هذا، لكن هذا لا يعي، وما في مين حاسبه، ما في مين وقف عند حجره، ولا شهادة لله أن قلبه النجس الرجس. لما؟ لأنه نجس كل قلوب الأمة، كل قلوب الأمة. ولا أعلم مسلم على وجه الأرض من الأئمة الأربعة أو الصحابة قال أو أجاز أن نقول يا رسول الله اشفع لي أبدا. يوم القيامة يؤتى بالرجل المجرم من أمة محمد، مسلم بس مجرم، حامل بعير، سارق بعير على ظهره أو غاله من الغنائم، يقول له يا رسول الله سر ربك التخفيف، اسأل ربك يخفف عني، يقول له قد بلغ قد بلغ، ولا يستفد له. كيف اشفع لي؟ يأتي الرجل حامل البقرة على ظهره يا رسول في يوم مقداره 50,000 سنة، يقول له يا رسول الله سر ربك التخفيف يخفف عني ولا من حملها من ثقلها، يقول له قد بلغ قد بلغ. هذا كلام النبي وهذا ما نقلته الأئمة. أنت الآن تنجس كل قلوب الأمة. لما؟ لأن هذا الأفندي ما لقى مين يقطع له لسانه ويوقف عند حجر الواقع ويقول هذا في ملأ من الناس. لكن في مثل مصري يقول فرعون من فرعنا قال ما لقيت مين يردني، والله ما لقى مين يرده. وإلا نجس كل قلوب الأمة، كل قلوب الصحابة مع الأئمة الأربعة. هذا الرجس هذا الواقع، هذا ليس من الدين في شيء أبدا مطلقا. وأنا علينا بارك الله فيكم طريق واحد سلامة، ودائما نقولها وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة الصحابة من كان على مثل ما أنا عليه أصحاب. اللي كان عليه أصحابه في عصرهم كله وانقرض عهد الصحابة كله وما في واحد قال له يا رسول الله اشفع لي بعد موته. احنا نقول بعد الموت هذا كله. واحد من الصحابة او واحد من الخلفاء او واحد من الائمة الاربعة التابعين وتابع التابعين قال له يا رسول الله اشفع لي. من اين لك هذا؟ انا ما في مراقب عليه. وابحث عن هذا، اذا ما لقيت رافضي او صوفي انا المسؤول، يا صوفي يا رافضي. نعم، ومتستر بأهل السنة والجماعة. قد تقول تستبعد، أنا شيخ من أكابر شيوخ رقة محافظة الرشيد في سوريا، كانوا يعيرونا أنتم ما تروحوا إلا لها العوائم كذا، ليه ما تروح على المشايخ؟ قلت جزاك الله خير، خذنا عند شيخ والله على ما أقول شهيد، وهو مطلع يسمعني أنا في بيته. فذهبنا للشيخ، فبمجرد ما يرى هذا اللباس يقول هؤلاء وهابية على طول، هذه عمامة النبي وهذه القرنسوة وهذه الدجداش القميص أحب لباس النبي للنبي، بس يرى واحد بهذا اللباس هذا وهابي. دخلنا على الشيخ، قلت له شيخ قبل ما هذا أبين لك شو طريقنا. قلت له أنا سجنت 3 شهور و10 أيام في إحدى البلاد العربية، وأنا من جنب قبر النبي راكب في الطيارة، عاهدت الله عهد الطريق اللي سلك النبي بأصحابي أسلكوا على ما كانت الظروف، وطلبت منه أنا ضعيف قويني، وجيت الحديث الله يشهد، وصلت الحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل اسكت يا عدو الله عرفتك وهابي ضال مضل. قلت له فضيلة الشيخ حديث النبي في البخاري ومسلم. قال لي أنتم أعداء النبي أنتم إيه؟ لفت نظري هما كله قال رسول الله وحديث في البخاري ومسلم، كل أسكت يا عدو الله. لفت نظري هذا، وإذا يشهد الواحد الأحد واحد من علماء الشيعة الكبار مات في النجف صلى عليه في سوريا صلاة الأغد، هذا السيد محمد. وطلع رافضي راض، ولا أنا كله قال رسول الله كل أسكت يا عدو الله عرفتك وهابي. مشكلة هذه، مشكلة. وهذا من هذا القبيل، من هذا النوع، إما أن يكون مغرر فيه ولا من هذا القبيل. فنحن بارك الله فيكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ديننا، هذا ديننا. النبي قال تعالوا قبري وقولوا اشفع لي، والله لا آتي قبره وأقول يا رسول الله اشفع لي. نهاني عن هذا أمسك، والله لو كان الذهب ما أقولها ولا أسمح للسان يقولها أبدا. نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم. وفي كل ديننا لو فحصوا من أول إلى آخره لا يملك الشفاعة إلا الواحد الأحد، ولا يشفعون إلا من أذن له الله، فيحد لي ربي حدا لا تنسوا. أجل كنت أشفع لي؟ لا والله، أنا أقول يا ربي شفع فينا نبيا، هذا اللي علينا أكثر ما فيه. كيف ما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ إذا ما ظل شيء. إذا محمد بن عبد الله ما ينفع هؤلاء اللي حبسهم القرآن، محمد بن عبد الله لإله الشفاعة العظمى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقالوا يا ربي لم يبقى إلا من أمة محمد، مو كفرة لا، قالوا يا رب لم يبقى إلا من حبسهم القرآن، خلاص القرآن شافع مشفع، حجة لك أو عليك. فلي حبس القرآن والله ما تنفع أصحاب شفاعة الشافعين، ويبقى في النار حتى شاء الله ما بقوا ثم يخرجهم الله. فيا أخو ما لازم احنا نقول لها الغفلة هذه؟ خطيب على منبر يقول هذا ويقول قلوبهم نجسة، إذا ما لا الأم الأربعة كل قلوبهم نجسة، لأنهم قالوا ما يطلب هذا الطلب إلا من الواحد الأحد أبدا. فهذا بده تأديب الواقع، يعني ما أصر. هل صحيح أن الدعاء يمحو القضاء أم يخففه فقط؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. أما الدعاء فيقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، نقول لا يمحوه إنما يرده، ونتحفظ باللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، إذن الدعاء يرد القضاء. وأخبرنا النبي كيفية رد هذا الدعاء، يقول دعوتك هذه الله يصورها كما يشاء، فينزل البلاء فهذه الدعوة تتقاتل يتعالجان إلى يوم القيامة، ما تخليه يصلك أبدا. إذن كيف رد عنك؟ الدعاء والقضاء يتعالجان يتصارع، ويبقى الدعاء يصرع عنك ليوم القيامة ما يصلك أبدا. إذن الدعاء يرد القضاء مو يخففه، لا، أو يمحيه، لا ما يمحيه، لأنه الله كاتبه بده يقع ونزل عليك أن تقتل قتيل، لكن دعوتك هذه حالك بينك وبينه، فيبقى الدعاء والقضاء يتعالجان إلى يوم القيامة، ولا تقتل هذا القتيل أبدا. مين يرد دعوتك هذه؟ إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يدعو الله بجوامع الكلم، ويدل الأمة على هذا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقولها أنا الليل وأطراف النهار. فكل شر هذه دعوتك تتعالج مع هذا ويرفع عنك. ولذلك كان يعجبه جوامع الكلم، جوامع الدعاء، فالدعاء يرد القضاء بالنص باللفظ بالتعبير، لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا ما في قوة ترد قضاء إلا عنك إلا دعاءك، وخاصة له شروط الدعاء، مو كل ما دعيت استجاب لك، لا، الأصل الأصيل في قبول الدعاء أن يكون مأكلك حلال ومشربك حلال وملبسك حلال، شرط أساسي، يكون جوفك طاهر من الحرام، أما مغموص في الربا، مغموص في الحرام، مغموص في السرقة، يا رب يا رب لا يستجاب لك، مأكله حرام، الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يده إلى السماء، يا رب يا رب، مأكله حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ المعنى ما استجيب لك. إذن اللي بده يرد القضاء وبده يرد الشر عنه لازم بطن جوفه يكون طاهر، ولا يدخل فيه إلا الطاهر، المأكل الحلال والمشرب الحلال، وأما الحرام لا، يمنعك من الاستجابة ولا يستجاب له. أنا يستجاب له، كيف استجيب له وهو نجس وقلبه منجس بالحرام؟ إذا ما استجيب له. أما إذا كان مأكلك حلال ومشربك حلال وملبسك حلال وغذيت بالحلال ودمك في عروقك يجري من حلال، فهذا الله يقول وادعوني أستجب لكم. وفقنا الله وإياكم للإجابة. هل لمن حلق أو قلم أظافره أثناء ذي الحجة واتضح له العلم بأن من أراد أن يضحي عدم تقليم الأظافر أو مس شيء من الشعر خاصة إما أنه جهل أو نسيان مع انتباهه أثناء ذي الحجة، هل تجوز له أضحية مع استطاعته ورغبته في أداء هذه الشعيرة؟ أما الذي يحلق شعره أو يأخذ من شعره أو من أظفاره لا يعلم، يعني أراد أن يضحي وأخذ من أظفاره وشعره، ما بلغه العلم وما بلغ نهي النبي، أو أخذ ناسيا، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه أبدا، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا جاءه العلم أمسك، مثل اللي يفطر في يوم من الأيام في رمضان ما عنده علم أنه هذا، حتى يجي واحد الظهر قال له يا أخي الناس صاموا، وما علم أنه الناس صاموا، وعلم أنه كان لا ساعة واحدة للفجر ما حد قال في الصيام، ضحوة عالية إجا شاهد شهد، هذا ما له خبر وفطر، فهذا يتم صومه، وهذا كذلك الأمر. وأما إذا كان على علم وعمل متعمدا فهذا عليه إثم، وإذا استطاع أجيب واحد يوكل واحد ما يأخذ من شعره وظفره يذبح له إياها بيكون أنسب وأحسن. وأما إذا كان ناسي أو كان لا يعلم فهذا لا شيء عليه، يمسك عن أظفاره وشعره ويذبح ذبيحته على بركة الله. إذا لم ينوي الإنسان ذبح أضحية ثم بعد ذلك تيسر له مال في اليوم الخامس من ذي الحجة وقد أخذ شعره وقص أظافره، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد، واليوم اللي يتيسر عند الأضحية ويريد أضحية يوقف عن الشعر، ما في شيء أبدا، ويضحي وعلى بركة الله ما في شيء. وضع عن أمة الخطأ والنسيان. رجل حج بأمه وقد أدت الفرض من قبل ولبت الحجة لأمها، يعني هي حجت وأرادت أن تحج عن أمها، ويوم النحر اشترى ابنها هديا وذبحها باسمها وهو لا يعلم بأنها لبت بالحج عن أمها، فهل هذا الهدي جائز عن أمها أم ماذا؟ والله ربنا جل وعلا يعلم السر وأخفى، الولد خفي عليه هذا أو نسي أو أخطأ بهذا، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فهي حجت عن أمها وهو ضحى عن أمه على أساس أنها هي تحج عن نفسها، فهذا إن شاء الله لا بأس به، هذا فعل خطأ يعني مو متعمد، فإن شاء الله ما في شيء، والذبيحة واصلة إلى. يقول هناك قول في عدم إعطاء الجزار من الأضحية شيئا. نعم هذا صحيح، في نص نهي جازم عن بيع جلد الأضحية، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وكان ينهى أن يعطى الجزار شيء من لحمها أو من عظمها أو من جلدها أو من وبرها، ممنوع تعطي الجزار شيء، تعطيه في فلوس، أما تعطيه من لحمها لا. نحن نعطيه من عندنا، يعني لم يشترط ولم يفرض ولكن نعطيه. خلص النهي عام ولا تعطي الجزار، بارك الله فيك، إن اشترط وإن لم يشترط، نهى عن أن يعطي الجزار منها شيء فلا نعطيه أبدا، نروح نشتري له لحم مسلوق ونعطيه ما تمانع، أما تعطيه منها لا، نهى أن يعطي الجزار من لحم الأضحية اللي يذبحها سواء كانت من مالك الخاص أو من اللي تصدق فيه، فالنهي عام عن كل الأضحية. هناك إنسان يريد أن يضحي عن أبيه الميت، فهل يذهب بهذه الأضحية إلى القبر أو هل يجوز أن يذبح عند قبر أبيه؟ الله المستعان. يا جماعة القبور بارك الله فيكم، القبور لا عبادة فيها، الصحيح هذه قبور، والنبي يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، المقابر ليست محل العبادة، واللي عظم القبور يذبحوا عندها ويتوسلوا فيها ويعملوا لها الموالد ويعملوا لها الشموع ويعملوا لها الهياكل، هذا كلهم ثبت لنا 99% منهم روافض والباقي مغرر فيهم، ولا وجدنا كل الطرق الصوفية، كل الطرق الصوفية على الإطلاق اللي يدير دفة اليهود والروافض، وهذا عند البينة القصوى، التكية الرفاعية في سوريا طبعت منشورات كتب يمكن تعادل 1,000,000 ليرة سوري، يقول جفرنا محمدي، نمطه علوي، تقريره جعفري، تصطيره باكري، أرمازه رفاعي، والكتاب موجود عندي وفي حوزتي، فثبت لنا أن الطرق الرفاعية كلها على الإطلاق روافض، وأنا بقيت معهم 4 سنين وثبت لي 1,000,000% اليوم أنهم روافض أبدا، والآن كشر عن أنيابهم ووضحوا تماما بأنهم روافض أبدا. إذن كل الطرق الصوفية بارك الله فيك هي اللي تحث الناس على الذبح للقبر والتمسح به ودعائه والطواف حواليه، فهذا ليس من الإسلام في شيء ولا ينبغي ولا يحل أبدا. هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الأضحية ماذا فعل؟ أخذ المدية وأخذ كبشير وأخذ على مصلى العيد، أخذ على المقبرة، صلى العيد في الجماعة، تعرفون تبدأ بالصلاة ثم الخطبة ثم النحر، فصلى بالناس العيد، خطب الرجال والنساء، ثم حمل المدية وإجا في المصلى أخذ على طب بسم الله والله أكبر هذه عن محمد وعن آل محمد، وذبح الثاني عن من لم يضحي، وقال أيها الناس من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ما أخذ على قبر ولا ذبح على قبر حياته كلها أبدا. فالذبح على القبر شرك شرك شرك شرك ما يحل أبدا والله أعلم. هل يجوز التضحية بالخروف الاسترالي يجوز. مع العلم أنه غير مرغوب فيه؟ يجوز بارك الله فيكم. الخروف الاسترالي من الأنعام، سواء كان استرالي أو مصري أو نجدي أو شامي أو نعيمي أو مهما كان، وهذا من الأنعام أبدا يذبح ولا حرج أبدا مطلقا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا الآن عندي مثلا 25 دينار باستطاعتي أجيب خروف استرالي، ما عندي 50 دينار والله ما أقدر أروح أجيب استرالي وأذبحه، والله الله يقبله قبل ما تنقط نقطة دم منه الله يغفر لي. نعم يعني هذا من الأنعام سواء كان استرالي أو غيره. لكن فيه يقال ها يقال إنه الذنب تبعه مقطوع، فإذا كان صحيح كما قالوا فهذا لا يجزئ، الذنب تبعه يقطعوه من هو صغير، فإذا كان بدون ذنب فهذا ناقص، هذا عيب لا يضحي هذا. وأما إذا كان خروف عادي يعني مثل ما الله خلقه وما مقطوع ذنبته وذنبته معه عادية، فهذا يضحي سواء كان استرالي ولا كان سوداني ولا شامي ولا غير ذلك والله أعلم. الحمد لله إن هذه السنة الحج يوم الجمعة، فكيف صيام هذا اليوم للذين لم يحجوا؟ هذا اليوم يوم عرفة يكفر سنتين، السنة اللي مضت والسنة الجاي، يعني تبقى من وقفة عرفة لوقفة عرفة الجاي مغفور لك ذنبك مهما بلغ ذنبك، والسنة الماضية الله يكفر عنك، يكفر سنتين سنتين متواليتين. فاللي يبخل عن نفسه وما يصوم كل ما من أيام العمل الصالح فيهم خير من هذه العشر، ووقفة عرفة من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهم، ولذلك أعطاك اليوم الواحد بتكفير سنتين مو عبث. أو صوم مثلا اثنين والخميس، بكرة اثنين مثلا صوم، يوم الخميس صوم، يوم الجمعة صوم، واللي يقدر صوم العشر هذا يا ابن الحلال كم لك أجر صحيح. فاللي عادت صوم اثنين والخميس صوم اثنين والخميس، والجمعة جاي معه صومها، هذا يا ابن الحلال قنطر، هذا أخذ ملايين، أخذ ملايين ولا أعظم من هيك عمل أبدا. والخميس إياك تتركه وإياك ثم إياك تتركه، خميس الجمعة فبصيب عصفورين بحجر بارك الله فيه. صوم الاثنين والخميس يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها شيء طيب جدا. وتدرك الجمعة تكفر لك سنتين، هذا شيء كبير وعظيم. فلو أراد الإنسان صيام يوم الجمعة فقط، لا لأنه يوم الجمعة ولكن لأن يعني عرفات وقع في هذا اليوم، فهل يجزئه؟ هذا بارك الله فيكم إذا كان عادته، إذا كان عادته صوم هذا اليوم. النبي يقول إلا من كان له صوم، لا تخص الجمعة بصيام أو قيام، إلا من كان له صوم. فإذا كان عادتك حياتك كلها تصوم يوم عرفة فهذا لا مانع إذا صادف الجمعة أن تصوم، أما ما من عادتك الصوم وإجا الجمعة وقلت بدي أصوم لأنه اليوم جمعة فهذا محرم عليك صحيح يعني، ولا ينبغي لك أبدا مطلقا إلا تصوم يوم قبله، إلا تصوم يوم قبله. أما إذا عادت مثلا أصوم أو صادف الجمعة فأنا أصومها ولو بمفردة، لكن الأسلوب الخميس معها لا شك أنه هذا قنطر وأخذ الأجر الأكبر. وإذا صام وحده جائز إذا كان عاد يصوم الشهر هذا، أما يقول لا السنة هاي الجمعة بدي أصوم لأنه جمعة، هذا الخصص هذا ما ينبغي لمسلم أن يفعله أبدا. ليه؟ لأنه مو من عادة يصوم، أما اللي عادة يصوم الوقفة فهذا يصوم ولو كان جمعة، وإذا كان ما هي عادته فالأحسن تماما أن يصوم يوم قبله، لأنه مو من عادة يصوم، مو من عادة يصوم الوقفة، فإذا صامها يخص لأنها جمعة فقط لا لأنها وقفة، إن يوم جمعة وحج أكبر بدي أصومها. فهذا الواقع يجب أن يصوم يوم قبله لأنه مو من عادة يصومها، مو من عادة يصوم يوم عرفة، والآن خص لأنها جمعة، والنبي يقول لا تخص الجمعة بصيام أبدا، فهو خص وراد أن يصومها لا لأن عرفة، لأن يوم جمعة فقط، فهذا لا بد يصوم يوم قبله. وأما إذا كان عادة يصوم فلا مانع إن شاء الله يصوم وحده. وأنا في الأسبوع اللي مضى قلت لازم يصوم يوم قبله، فأنا راجع عن فتواي الأولى الواقع وأقول إذا كان عادته، وهذا الأخ الفضل الأكبر لله ثم الأخ لفت نظري، فإذا كان عادته يصوم يصوم ولو كان الجمعة فقط، أما إذا ما له عادة في حياته كلها ما صام عرفة، واليوم لأنه جمعة أراد يصوم لأنه جمعة وخص هذا الصيام لأنه جمعة، فنقول له لابد من صيام الخميس معه، لأنه ما أنت صمت بشأن عرفة فقط إلا لأنه يوم جمعة، إذا خصيت الجمعة بالصيام، فالأحسن أن تصوم الخميس والله أعلم. أعتقد واضح. يعني ما كان عارف سابق أبدا فهذا يجوز له أيضا، إذا كان ما كان عنده علم أنه في عرفة صار فهذا أيضا لا مانع، لا مانع. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في يوم واحد؟ في يوم واحد والله فيما أعلم عامة أهل العلم، يعني أقل مسافة، أقل مسافة قال أحمد بن حنبل 10 أيام، لأنه في حلق شعر بارك الله فيه، فقالوا على أقل 10 أيام لا يطول شعر. أما يوميا يعمل عمرتين هذا ما نقول في تاريخ الإسلام، وحتى يعني القول الراجح إنه قالوا بشهر، والأوكد الأوكد النبي في حياته كلها في سنة ما اعتمر إلا عمرة واحدة، في السنة كلها عمرة واحدة، فنحن نسمع بالشهر الواحد بارك الله فيك عمره، أما كل يوم يعمل له عمرتين وثلاثة هذا ما نحد عن ما نحد عن السلف أبدا، إنما الطواف كانوا يطوفون ويكثرون، يعني لو 7 طوافات تطوف اليوم فهذا جائز، إنما عمره في اليوم مرة ومرتين أو في الأسبوع مرة ومرتين هذا لا نحد أبدا، ما نحد، والنبي لم يفعل هذا. انتهت تقريبا أسئلة العمرة والحج والأضحية، وهناك 3 أسئلة خارجة يعني ما في مانع إن شاء الله ندخلها بالموضوع. أريد سؤالك بشأن زواج البكر بالإكراه، وما حكمه في الإسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم أمروا النساء في أضواعهن، أمروا النساء يعني جعلوهم أميرات، وأمر الأمير نافذ رغم أن في الدنيا كلها وخاصة الأمير اللي هو مسلم ويحكم ما أنزل الله فأمره من أمر الله، ولذلك النبي يقول أمروا النساء يعني اجعلوهم أميرات، يعني فتأتيها يا ابنيتي فلان خاطبك، فإن كانت بكر وسكتت هذه أذنت فإذنها صماتها، وإن قالت لا أريد حرام على كل أهلها زوجه، حرام عليهم حرمان. أمروا النساء في أرضاعهن هي الأميرة، لا تنكح البكر حتى تستأمر وإذنها صناتها. إن قلت لها ابنك لا من زوجك يا سكتت معناها راضية، قالت لا حرام عليك تزوجها ما بيجوز، وحرام عليه يحجرها إذا كان ابن عمها، فالحجر أيضا حرام وجريمة، جريمة ما أكبرها جريمة، فالحجر لا يجوز وإكراها على الزواج لا يجوز، وعقدها باطل باطل باطل ما يحل أبدا، والحاكم يفسخ العقد ولا ينبغي لمسلم أن يفعل هذا أبدا، وعليه جريمة كبيرة عند الله ويلقى الله وهو عليه صافر، لا يعني العقد باطل، يمكن يكون زنا بينه أو زنا بشبهة، وهذا ما يرضاه المسلم أبدا. تزوجت من امرأة ثم طلقتها، وتزوجت الامرأة من رجل آخر وأنجبت أولاد وبنات، فهل يجوز لي الزواج من بناتها؟ والله في قاعدة فقهية اتفق عليها أهل العلم حتى الأئمة الأربعة، يقول الدخول في الأمهات يحرم البنات، الدخول في الأمهات يحرم البنات. فأنا إذا تزوجت زوجة ودخلت فيها لحياة في الدين، أخذتها تزوجتها وصارت امرأتي، فهذه لا يحل لي زواج بنتها ولو كانت من غيري. الدخول في الأمهات يحرم البنات، وأنا سبق لسان أقول لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، الدين يقوم على أمرين اثنين، الحياء والإيمان مقترنان، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. وأنا أقول لا حياء في تعلم الدين أو التفقه في الدين فهذا صحيح، أما لا حياء في الدين هذه كلمة خبيثة نتنة ما تتفق مع الإسلام، وسبق لساني بها. لا يحل المسلم يقول لا حياء في الدين، يقول لا حياء في التفقه في الدين فهذا صحيح. وعائشة أثبتت ذلك، قالت رحم الله نساء الأنصار كان لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذن الحياء إذا منعك من التفقه في الدين فهذا ما بحل، نقول لا حياء في التفقه في الدين هذا صحيح، أما لا حياء في الدين لا، الدين كله يقوم على أمرين اثنين، الإيمان والحياء مقترنان، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. ولذلك الرب على رسال رسوله هدد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا راح حياة خلاص مهما عملت افعل خلاص. وانتهت الأسئلة وجزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يصومون هذا اليوم ويكفر لهم سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. وجزا الله شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله الدرس، الدرس إن شاء الله طبعا راح يتوقف لأن عيد يوم الأحد الجاي، راح يتوقف إن شاء الله ويرد يرجع بعد العيد إن شاء الله. كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، درسنا اليوم باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. عندما أنزل الله لفظة الرحمن أو اسمه الرحمن، العرب في أرض العرب حاصوا حيصة الحمر، العرب الجاهلية الأولى، وقالوا ما علمنا الرحمن إلا مسيلمة، مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. فالرب جل وعلا عنفهم أيما تعنيف، ووبخهم أيما تعنيف وأيما توبيخ، ولم يقبل منهم هذه العبارة. ومن أعز وأجل أسماء الله جل وعلا بعد الله الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فأيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذان الاسمان خاصان برب العباد، لا يحل لأهل السماء والأرض، للفراعنة، للقياصرة، للأكاسرة، للأباطرة، للملوك، أن يتسموا بهذين الاسمين الخاصين بالله. فالعرب نفرت من هذا الاسم ولم يكن معهودا لديهم في بعض المناطق، وإنما كلمة الرحمن كانت معهودة مشهودة ويعلمها العرب، وكثير من شعراء الجاهلية كانوا ينطقون بها في أشعارهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء إما عنادا أو جحودا أو استنكارا قالوا ما علمنا الرحمن إلا مسيلمة، كان يطلق على نفسه عدو الله الرحمن، وقالوا ما نعلم الرحمن إلا مسيلمة أي كذاب اليمان. فهنا كثير في عصرنا الحاضر خاض الكثير من الناس بل خاض الكثير من العلماء وتجارى وأطال لسانه وأطال قلمه وأطال ذراعه في نفي شيء اسمه توحيد الأسماء والصفات، وقال هذا بدعة، هذا منكر، هذا غير محمود، وتفننوا في جلب الألفاظ العجيبة الغريبة في نفي هذا التوحيد. فهذا الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات مدون منذ 300 سنة أو 400 سنة، صاحبه متوفى وبوب هذا الباب. قبله ب600 سنة، في 800 سنة، أهل التفسير ابن كثير وأضراب ابن كثير قالوا من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. وصف الله نفسه بأوصاف لا يحل لمسلم إلا أن يؤمن بها ويمرها كما مرت. فكان هذا معهود على عهد ابن كثير، شيخ ابن جرير من قبله، التابعين، تابع التابعين، التابعين أعني من رأى الصحابة من التابعين كابن المسيب كعظماء التابعين أو كبار التابعين، ذكروا هذا ودونوه في كتبهم ودونوه في ألفاظهم ودونوه في رواياتهم. الإمام مالك في القرن الأول، القرن الأول ولد، وجرت على لسانه عندما قالوا يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استوى صفة لله، استوى على العرش. قال لهم الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه. وأخرجوه من المسجد قهر وقصر وعنوة، أخرجوه. لما؟ لأنه تكلم بشيء لا يعنيه، بشيء متشابه لا يعلمه إلا الله، كيف استوى على العرش، كيف ينزل، كيف كذا، هذا ليس من اختصاص البشر أبدا، إنما نقول ينزل استوى ليس كاستوائه شيء، لأن الذات ليس كمثلها شيء، فكذلك الصفات ليس كمثلها شيء. ومع هذا التفصيل والرد على الجهمية من أحمد بن حنبل تقريبا في القرن الثاني الهجري أو في القرن الثالث الهجري، تصدوا للمعتزلة وتصدوا للخوارج وتصدوا للأشاعرة وتصدوا لكل الطبقات المنحرفة، ومع ذلك يتجارى في القرن العشرين أو في القرن الرابع عشر الهجري ويقول الأسماء والصفات بدعة، ويتحدى كبرياء حتى التابعين وتابع التابعين. هذا كما قال صاحبنا من جحد شيئا من الأسماء والصفات وبوبه مباشرة وهم يكفرون بالرحمن، أي المعنى اللي ينكر شيء من أسماء الله الثابتة في كتابه ومن الأسماء الثابتة والصفات الثابتة سواء كانت صفة فعل أو صفة ذات، هذا لا شك في كفره إذا تعمد ذلك، كالخوارج والجهمية الذين عطلوا أسماء الله وصفاته عنوة. فالذي يتقصد ولم يكن من أهل الهدى ولم يكن متأول فهذا باتفاق الأمة كافر خارج عن الملة، إذا لم يكن من أهل الهدى من أئمة الهدى وكان غير متأول. وأما المؤولة ما أخرجه أحد من أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال أبدا، إنما أخرجوا أقواله أن تكون منسوبة إلى أهل السنة والجماعة أو أحد من أهل السنة والجماعة يقبلها، نقول هذا القول أهل السنة والجماعة براء منه، الأئمة الأربعة تبرؤوا من هذا القول، لكن لم يتبرؤوا من صاحبه المتأول فقط. إذا كان إمام هدى وإمام دين ومعروف من أهل السنة والجماعة تماما وتأول، ما أخرجوا الشخص عن حضيرة أهل السنة والجماعة، بل بقوا يحترموه ويقدروه لأنه ما تقصد أن ينفي شيء من أسماء الله أو صفاته عنوه وعمدا، إنما عن تأويل. فالمؤول لا يخرج عن الملة، لكن كلامه يجب وجوب أن نخرج هذا الكلام من حظيرة أهل السنة والجماعة، ولا نعد هذا الكلام من أقوال أئمة السلف أو من أئمة القرون الأولى والثانية والثالثة أبدا، لأنهم حاربوا أهله بعنف وشدة. لا للأسف، يعني للأسف الشديد الأشعري رجع عن كل معتقده وألف كتابا من أقيم كتاب يقرأ في الأسماء والصفات في عصرنا الحاضر، اللي هو الإبانة، اللي هو الإبانة، ورجع 100%. ولا زال كثير من أهل الأرض يقولون نحن أشاعرة، ووالله الأشعري نفسه منهم براء، والله، وحاربهم الحرب العنيفة وناظرهم المناظرة العنيفة لجماعته وللمعتزلة وللجهمية، ناقشهم نقاش مرير علمي طيب من أروع ما ترى وتسمع، وأفحمهم بالحجة في كتابه الإبانة. ومع ذلك اليوم جل الناس إلا ما رحم يقول لك والله أنا أشعري العقيدة. أشعري العقيدة صاحبها رجع إلى الله، رجع إلى حظيرة القرون الثلاثة، وقال بأقوال السلف، أعني محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء وصحابتهم على أئمة، وقال بأقوالهم واعتقد عقيدتهم، فأنت لماذا تتمسك، لماذا تدعي أنك أشعري؟ قال والله نسبة الكتاب لأبو الحسن الأشعري غير صحيحة. لا، أنا أدلك على عدة مراجع، بل عشرات المراجع من القرون الأولى المفضلة أثبتوا الإبانة لأبي الحسن، أو في القرن الرابع الهجري، في الثالث والرابع أثبتوا بالأسانيد الصحيحة أن أبي الحسن ألف كتابا اسمه الإبانة، وكتب هذا من 800 سنة، من 900 سنة، ليس جديدا عليه جواح في آخر الزمن مثلا يتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة قال والله أبو الحسن الإبانة لأبو الحسن، لا، بل من 800 سنة ذكروا أن الإبانة نسبتها صحيحة لأبو الحسن، وألف مؤلف خاص لأحد المدرسين في المدينة المنورة، وأثبت بالأسانيد القطعية الصحيحة أن الإبانة لأبو الحسن صحيحة النسبة وصحيحة القول. وبالفعل يعني نوع النقاش أو نوع الرد أو نوع المناظرة اللي ناظر فيها أقرانه تدل على أنها له لا لغيره أبدا. فمن أراد أن يعرف عقيدة الأشاعرة بحق وحقيق، اللي هي حقيقة الأشاعرة الأصلية الأصيلة، فليرجع إلى كتاب الإبانة، كتاب قيم. وكل من خرج عن الإبانة نقول هذا منتحل الأشعرية ليدخل على المسلمين الضلال والزيف، وليس أشعريا، ولا إله علاقة واحد في المليون بالأشعرية. ولذلك النبي من 1400 سنة حذرنا، قال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. هذا من ناحية. الأمر الثاني، على فرض أبو الحسن الأشعري رضوان الله عليه بقي على عقيدته، بقي على أشعريته، فلو ناشدتكم جبار السماوات والأرض، من الأولى بالاتباع؟ محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وصحابته مع الأئمة، أعني أئمة الحديث والفقه، أو أبو الحسن الأشعري؟ حتما لسان الحال والمقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء، الصحابة، القرون الثلاثة اللي منهم الأئمة الأربعة، منهم البخاري، منهم مسلم، منهم أبو داود، منهم البيهقي، منهم أهل السنة أو رجالات الحديث. فأجمع رجال الحديث ورجال الفقه من القرون الثلاثة، لأن عقيدة السلف واضحة ودونت في كتاب الإبانة لتكون حجة على المتأخرين. فما دام ذلك، لو سألتكم بالله أبو الحسن الأشعري أولى أن يقلد بالعقيدة أو الأئمة؟ كلنا يقول الأئمة، فلماذا لا نأخذ بأقوال الأئمة ونلحق أبو الحسن؟ هذا من ناحية عقلية عرفية، فما بالك سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فما بالك خلفائه من بعده، ما بالك سنة 80 ولد أبو حنيفة، سنة 86 أو 90 ولد الإمام مالك في القرن الأول في خير القرون، ورأى من رأى الصحابة وعاصرهم وعاش معهم، ألا يرضيك ما أرضى؟ ألا ترضيك عقيدة هذا الطيب اللي رأى المدينة ورأى أهلها ورأى من رأى الصحابة؟ ألا يكفيك هذا عقيدة؟ بلى ورب الكعبة. فنحن الآن مثلا يأتي بعض الناس يقول لك يا ابني حرام عليك تقول الله إله إيد، لأنه شبهته بالمخلوق، والإيد جارحة والجارحة لا تليق بالله. يأتيك بهذا الباب الهس النس الخفيف الوبيء الحمل، حمله ثقيل ثقيل، يأتيك بخفة برشاقة يقول لك يا ابني إذا قلنا إله إيد الإيد جارحة، الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، يأتيك بهذا الأسلوب النتن الجائع. فأنت ماذا تقول؟ لا، ما إله يد، يده قدرته. وإذا نرجع لأبو حنيفة أول الأئمة الأربعة، ألف كتاب من أعجب كتب الأسماء والصفات سماه الفقه الأكبر، اسمه كبير كبير وحجمه صغير، لكن حوى كل عقيدة الإسلام. ماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول إن لله وجه ولله نفس ولله يد، ولا يقال يده قدرته، فإن ذلك نفيا للصفة. اللي يقول إيد قدرته نفى الإيد عن الله. فأنا أسألك بالله، إذا سمعت الله يقول، اليهود عليهم لعين الله قالوا يد الله مغلولة، أي بخيل، قالوا يد الله مغلولة، ماذا رد الله عليهم؟ قال بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله جل وعلا بمحكم كتابه يقول السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فأنت عندما تحشر بين دين الله وقلت كلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله يسألك عبدي ليش أثبت لي إيدتين؟ معاذ الله تعالى، يا ربي نبيك قال، أنت قلت بل يداه مبسوطتان. لكن إذا قلت يده قدرته وما إله يد، الله سألك، إبليس عليه لعائن الله ما أعلم في الملكوت كله أعلم بما في الكون من ذاك الخبيث الملعون، لأنه ما مات من عهد خلقه ليومنا هذا ليوم القيامة هو حي، وله جنود وله دروس ويعلم ماذا في الكون كله. ليه؟ لأنه سريع التنقل سريع الطيران وله جنود يأتونه بالخبر. بمجرد ما شاف الشهب صارت ترجم في السماء النيازك هذه، قال لهم يلا انتشروا في الأرض وجيبوا لي الخبر، يمكن بلحظات وإذا جايبين له الخبر، والله في كتاب أنزل من بعد موسى يأمر بكذا ويأمر بكذا ويأمر بكذا. على الفور والساعة جابوا له الخبر. لما؟ لأنهم لهم أجنحة يطيرون بالهواء ويصلون إلى سماء الدنيا. للآن أعظم صاروخ ما وصل لأقرب نجم للأرض وما استطاعوا يكتشفوا سفح السماء ولا شيء منها، والشيطان أثبت الله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. إذن عندهم جبروت، عندهم تنقل، عندهم حركة سريعة أسرع من البرق الخاطف، حتى وصلوا السماء حتى كانوا يقعدون منها مقاعد السماء. فلما الملك ينزل بالوحي على الآخر يقول له افعل كذا، اسقي أرض فلان، اعمل كذا، فيسترقها الجني هذا ويأخذها. فلما أنزل الله القرآن ضربوا بالشهادة، فشاهدنا أنه مخابرات قوية جدا واستخبارات أقوى. نعم، إذن في عنده علم وروية هذا العدو الخاسر. عندما قال له الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما أنكر عليه أنه ليش تقول خلقت بإيد تاني أبدا، لما تعرف شيء الكثير عن الله. بل هذا الملعون المتمرد على الله يقول إني أخاف الله، المتمرد اللي قاله فبأزدك لا غي أنهم أجمعين أعلن للملأ أنه يخاف الله. فإذا عندما قال خلقت بيدي يقول له لا لقدرتيك، يعني إله إجماع العرب والعجم، إجماع الأشاعرة، إجماع أهل السنة، إجماع الصحابة أن الله له قدرة واحدة وله إرادة واحدة، ما في قدرتين. فيأتي الخبيث المتأول يقول لك ثنى للكثرة، كناية عن الكثرة، بل يداه مبسوطة أي كناية عن الكثرة والكرم. لك من أين لك هذه الكناية؟ من سبقك بها من القرون الثلاثة؟ غير معتزلي أو جهمي أو مجوسي داخل في الإسلام لغرض، من سبقك بهذا القول؟ فنحن عندما نقول كناية عن الكثرة لابد ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كناية عن الكثرة؟ نقول سمعنا وأطعنا كناية عن الكثرة. إذا مثلا الخلفاء قالوا ليس له يدين وكناية عن الكثرة، نقول والنعم، نعم القول، نقول ونتبنى. الصحابة قالوا هذا، نقول نعم نعم القول، لكن لم يروى عن أحد، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا واحد من الأئمة أجمعون، لا من الأئمة الأربعة ولا من أهل الحديث والفقه أبدا قال هذا القول، إلا عندما نابزت المعتزلة وجاءوا بشبههم وجاءوا بأباطيلهم ودخل علم الكلام بالناس، والشافعي شهادة لله حكم على أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويتسود وجوههم ويركبوا على حمار ويطاب بهم بالأسواق ويقول هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة. إذن اللي أدخل هذه الشبه اللي قال يده قدرته واستوى استولى أهل الكلام المعتزلة ومن دب دبه. فأنا كيف أتبنى كلام القرون الثلاثة أبت ورفضت وقاتلت وحكمت عليه أن يضرب بالجريد والنعل ويسود وجهه ويطاب بالأسواق، أتبنى مهزلته وأتبنى كلمته وأترك خير القرون؟ والأنكى من هذا يقول لك لا لا يا ابني، هذول مجسمة، هذول حنابلة، هذول وهابية ضالين يا ابني، حصروا الله في السماء وجعلوا له إيد وجعلوا له رجل وجعلوا له عين وجعلوا له أذن. لا لا يا ابني لا تقربوا، مذول أعداء الله. يجيب في هذا الباب النتن الواسع العريض، فالعامي مسكين يخدع. يا عدو الله البعيد، من جعل لله عينين؟ من جعل لله يد؟ أنا؟ معاذ الله. ربنا قال بل يده مبسوطتان ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كلتا يديه يمين، وأنت تقول ما لا لا يا ابني هذا وهابي، بيجعل له الله إيدتين وبيجعل له عيون وبيجعل له أصابع وبيجعل له رجلين وبيجعل له ساك. لا لا يا ابني لا تقربهم هذول. يأتي بهذا الباب الخبيث النتن اللي أدق من ذبيب النمل وينطلي على العوام. هذا لو يعلم إذا وقف بين يدين الله، نعم، وإذا وقف بين يدين الله ونفى عن الله ما قال عنه أبو حنيفة من قال يده قدرته فإن ذلك نفيا للصفة، نفى صفة الله. الله قال في سبع آيات ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وكل ما استوى استولى. يا عدو الله استوى تدل على العلو والرفع، استوى على البعير على وارتفع، استوت على الجودي علت وارتفعت، واستولى أخذ بعد قهر غلبة. فأنت اللي شبهته بالبشر، الله قال استوى ورضيها لنفسه، استوى على، والله موصوف بالعلو الأعلى تعالى. أما ما وصف نفسه أنه استولى، مين كان مالك العرش حتى قاتل الإله واستولى عليه؟ فكلمة استوى الله اختارها إله، القرون الثلاثة اختارتها، الأئمة الأربعة اختاروها، واحد معتزلي قال استولى. تيجي تتبناها يا عدو نفسك وتقول إحنا أهل السنة والجماعة وهذولاك مجسمة؟ يا إخوة بدي عقل، بدي عقل وإدراك. الله اختارها لنفسه، استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء. سبع مواضع، سبع مواضع في كتابي بلفظ استوى ورضيها لنفسه. لا لا لا لا يا ابن لا تقول استوى. بعضهم يقول لك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ساعة يكون مستوي وساعة ما مستوي، لا لا يا ابني لا اوعى. إذا هي كناية عن الهيمنة وعلى الاستيلاء والغلبة. من اللي كان قبل الله حتى يستولى عليه؟ كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. العرش موجود، ما في بشر، ما في مخلوق، ما في مخلوق مطلقا، وليس مع الله إلا العرش والماء، وكان عرشه على الماء. مين اللي استولى عليه ومين اللي غلبه وغالبه وأخذ منه العرش؟ فكلمة استوى، أحد العلماء الأزاهرة الله يجزيه جنات النعيم اسمه محمد خليل الهراس يقول واو استوى لا مستوى كنون حنطة، كنون حنطة. هذه قد العامي لا يدركها. الله قال استوى، ماذا جاء المعتزلي قال استولى زاد عليها لام، فيقول لام الجهمية في استولى كنون اليهودية في حنطة. الله قال لهم قولوا حطة، ماذا زادوا أعضاء الله؟ قالوا حنطة في شعيرة، زادوا النون. فهذا من لباقة، هذا ينقل عن من قبله، يمكن من 1000 سنة قالوا هذا القول، لكن هو ينقل يقول لام الجهمية في استولى كنون اليهودية في حنطة. فالذي يقول استولى شهادة لله، شابه اليهود 1,000,000%، وضع بدل حطة قال حنطة، والله قال استوه قال استولى. ما أعجب قول الله، هو أعلم بالله من الله، وأدرى بما ينزه الله به من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال استوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال استوى، الخلفاء قال استوى، الصحابة قال استوى، التابعين قال استوى، تابع التابعين قال استوى. ولا لا يا ابني لا تقول استوى، شو قاعد على العرش قاعد على الكرسي؟ لا يا ابني لا، استولى قهر وغلب. يا رب القهر والغلب والله معروفة لدينا، منين يجي يجيب لك؟ يجيب لك بيت شعر لواحد نصراني أخطل خبير معرب، مو عربي ولا أصل عربي ولا يحتج بشعره، قال استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق، استوى بشر على العراق. فالأفندي هذا قاس الله على بشر، هذا بشر مع حامل سيف ومعه جنود وجيش قاتل أهل العراق وأخذ العراق منهم، هذا نقول استوى استولى بكيفكم شو مريد تقولوا. لكن من كان قبل الله حتى يحاربه ويستولى على العرش منه؟ ما في. فليش تقيس الخالق على المخلوق؟ شهادة لله، ما في مجسم ومشبه غيرك يا أفندي، أنت اللي شبهت الله بخلقك. قلت ما استوى اللي اختار نفسه، لا لا لا لا، استولى أخذ بعد قهر غلبة، وأما استوى ارتفع وعلى وعلى فوق مخلوقاته، هذه لا ما رضيها لله. استوى غالب وقاتل وقاتلوا وأخذ واستولى، هذا ليس من الدين في شيء. وإخوة باب السلامة، في كان لنا شيخ، ولو تطرقنا شوية لشيء مهم جدا، في كان لنا شيخ من كثر غرامي فيه لأني كنت صوفي والله من علي بالإسلام الصحيح، من علي بالإسلام الصحيح، فهذا الشيخ كبر في نظري. جاء رجل قال لي يا فلان شيخك أشعري. قلت له شو معنى أشعري؟ ما أعرف صوفي كنت ولا أعرف غير ما أعرف غير الذكر وحلقات الذكر وما أعرف شيء أبدا، ضرب شيء أكل النار أحط الصاج النار على راسي كل شغلة أبدا، شيء اسمه أشعري عقيدة ما نعرف. قال لي شيخك أشعري. قلت له شو معنى أشعري؟ قال بأول الصفات. قلت له شو معنى بأول الصفات؟ يقول استوى استولى، استوى استولى، يده قدرته، وينفي اليد عن الله يقول قدرته ما إلي يد أبدا. فأنا صرت ألاحظ، أنا من فضل الله علي يعني لا أتي ينتقدني أو ينتقد جماعتي والله ما أزعجه بكلمة، والله أكون له شاكر الأبد وأحفظ له إياها للأبد إذا كان انتقاده بناء وصادق في انتقاده. فصرت ألاحظ الشيخ، فكان الشيخ وظيفته يبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة حتى ينتهي بقول أعوذ برب الناس، ينتهي بقول أعوذ برب الناس يرجع بالفاتحة، وهي حياته يعني ختم القرآن في 8 سنوات يمكن لا يقل عن 3 مرات أو 4 مرات من أول إلى آخر تفسير، تفسير شامل وافي ما يترك شيء، لا تاريخ ولا شيء، كل الوقائع أبدا من أحكام من كل شيء يجيبها بالتفصيل. فوصل إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. وإذا الشيخ صحيح مؤول ماذا يقول بعد ما قرأ الآيات؟ قال يا أبنائي يجيكم واحد فلس، أي فيلسوف، كانت ذاك الوقت فرنسا حاكم سوريا، قال يجيك واحد فيلسوف فلس يقول لك الله بيستهزئ. إن قلت بيستهزئ كفرت، وإن قلت ما بيستهزئ كذبت القرآن. خليكم معي واحفظوا هذا يحفظكم الله، والأساليب العجيبة اللي أدخلت على أهل السنة والجماعة، إن قلت الله يستهزئ كفرت، وإن قلت الله ما بيستهزئ أيضا كفرت، لأن الله يقول الله يستهزئ بهم، فإذا قلت ما بيستهزئ كذبت القرآن أيضا كافر. فكيف يجيهم بأسلوب عجيب جدا، وهذا اللي تنحلها العقدة عنه، والله الله هدى وعرف الحق بتمام. المخرج يا أولادي، قال في فلان وفلان وفلان وفلان من أكابر زعماء حلب ذهبوا إلى بستان، أخذوا معهم واحد مهرج، شو بتسمون مهرج، فقالوا له يا فلان، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. هاي حجة الخصم، حتى المشايخ المعاصرين الآن ويكتبون في أمهات كتب التفسير الآن المعاصرة ويكتبون ويأتون بهذه الأساليب. فقال اطبخوا لي جبة وقميصا. احنا تقريبا 90% كنا في النسيج الآلي نعمل. قال يا أبنائي الجبة والقميص تنسج ولا تطبخ؟ كنا له لا والله تنسج ما تطبخ. قال ليش؟ قال اطبخوا لي، لأنهم خاطبوا بلغة الطبخ. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصا، على المشاكلة يا ابني. إذن الله جل وعلا، الشيخ نفسه قال الله ما بيستهزئ إنما يجازي على الاستهزاء. الشيخ شو قالنا؟ اللي يقول الله ما بيستهزئ كفر، وقال إذن النتيجة إنه الله ما بيستهزئ أي يجازي على الاستهزاء، فوقع فيما نقض به نفسه. فأنا حملت عباراته كلها بتمامها وذهبت لذاك الرجل، الله يجعل الفردوس الأعلى مأوى الاثنين. الشيخ في الأخير رجع وتاب، وهذا من فضل الله عليه. فذهبت إليه ونقلت له القصة. قال لي طيب إذا سمحت امسك المصحف. ما زلت المصحف. قال لي اقرأ. إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قرأته. قال لي ليش قلت الله يستهزئ بهم؟ ما بيصير شيخك، وكل اللي يقول الله يستهزئ بيكفر، فليش قرأتها؟ قلت له الله أمر بها. قال لي بارك الله بي وجزاك الله خير. قال لي يا ولدي يا ابني، إذا وقفت بين يدين الله وقلت الله يستهزئ بهم ووقفت عليها، الله بيسألك ويقول لك يا عبدي ليش قلت الله يستهزئ بهم؟ قلت له لا والله. قال لي براوة بارك الله فيك، أنه الله اتعبدنا بهذا، اتعبدنا نقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ألا تريد أن تقول ما أمرك الله أن تقوله؟ قلت له بلى والله. قال لي لكن بدي أفيدك فائدة كبيرة، احفظها يحفظك الله. قلنا له هذا. قال صفات الدميمة لا مستحيلة على الله ابتداء أبدا، يعني الله لا يستهزئ ابتداء، لا يمكر ابتداء، لا يكيد ابتداء، لا لا لا إلى آخره. إذن كل صفة دميمة لا يحل أن ننسبها إلى الله ابتداء، يعني ما بحل أقول الله يستهزئ وأسكت أبدا. إنما يا ولدي إلك باب واحد، الله جل وعلا في محكم كتابه قدم استهزاء، قال إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن تقول هذه الصفات يستهزئ بمن يستهزئ، وعبي فيها ثمك واملأ الملكوت فيها، ليش؟ لأن الله أمرك تعبدك بهذا. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يوم القيامة ما يقول لك يا عبد ليش قلت الله يستهزئ بهم، أقول يا ربي أنت اللي قلت وأنت أمرتني أقول، أنت أمرتني أتلو كتابك وأبين للناس. فإذا عندما خلص الرجل هذا وأنهى الكلمة، الواقع خرجت 1,000,000% قانع وارتاح بالي اليمنى. فكل صفة دميمة نقول واحد يقول لك الله يستهزئ، نقول نعم يستهزئ بمن يستهزئ، يمكر بمن يمكر، يخدع من يخدع، وهذه صفات كمال. هذه شهادة لله إنه صفات كمال. لما يجي عدو لله منافق يخدع المؤمنين، نعم الله جل وعلا من صفاته يدافع عن الذين آمنوا، فيخدع عدو الله لأنه خدع جنوده وخدع المؤمنين وخدع المنتسبين إلى الله جل وعلا. فالإله يجازي جزاء وفاق، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن يمكر بمن يمكر. فالخلاصة ما خرجت من ذاك الدرس إلا بالفعل، وهذا طريق السلامة. ولذلك كل من كتب حتى الأشاعرة قالوا طريق السلف أسلم، يأخذ مدام طريقة السلف أسلم وتقول ما قاله الله ورسوله. ليش ترد تنتكس وتقول لا لا لا ما إله يد، ومع أنه أجمعت الأمة حتى الخلف قالوا طريقة السلف أسلم، ولكن زادوا كلمة من أخبث كلمات الدنيا وفيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء والصحابة والأئمة الأربعة، ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. يا سبحان الله، هالكلمة يعلم الله المؤمن إذا أول مرة تطرق سمعه شعر الرأس يوقف وقف شعر الرأس منها وترتعد الفرائص. هذا من في ملكوت السماء والأرض من البشر أعلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ معاذ الله، معاذ الله. وطريقة الخلف أعلم وأحكم، من أحكم بعد الله جل وعلا من رسول الله؟ من أحكم بعد رسول الله من خلفاء رسول الله؟ من أحكم بعد الخلفاء من الصحابة؟ من أحكم من القرون الثلاثة؟ أم تعدم هذا، أم تعدم. ويا للأسف تدون في كتبنا الحالية وتقرأ، لكن يا أولادي طريقة الخلف أعلم أحكم، أحكم لأنهم جاوب الأدلة والبراهين ويجيك من هذا الباب الخسيس، من هذا الباب الخسيس يجيك له كذا وقاموا ردوا دافعوا وقاموا ناضلوا. إيه، وإذا ناضلوا بعلم كلام، وإذا إجوا كحلوها، وإذا عموها، إجوا كحلوها عموها، ويجوا يقول لك أعلم وأحكم. هذه الكلمة اللي يلقي لها بال ويدركها بمراميها ويعلم أن هذا المتأخر أعلم وأحكم من محمد بن عبد الله والخلفاء والصحابة مع الأئمة، شهادة لله، مرق من الدين، مروق السهم من الرمية. إذا أدرك ذلك وعلم أنه المتخلف أعلم وأحكم من محمد بن عبد الله وخلفائه وصحابته مع الأئمة، هذا إذا تعمد ذلك، أقول إذا تعمدها، فمرق من الدين، مروق السهم من الرمية، ولا حظ له بالإسلام. بالواقع من في تاريخ الملكوت كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ويأتي يقول عن المتخلف أعلم وأحكم، هذه كلمة تملأ الدنيا وباء وتملأ الدنيا سواد وتملأ الدنيا ظلمة، بارك الله فيكم. فلا يليق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلوك بلسانه أو يتكلمها أو يسكت عن من قالها أو تبناها، لابد في نحره نقف ونقف شوكة في حلقه. كل اتق الله، خاف الله يا رجل، خاف الله. مشايخ كبار على أرض الكويت على أرض الخليج يتكلمون بها ويكتبوها، وطريقة الخلف أحكم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله شعر الرأس يقف منها. مين أحكم من النبي؟ مين أحكم من النبي؟ أم تعدم. لذلك الإمام الشافعي، أختم كلمتي بكلمة للشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هذا الإيمان اللي تلقى الله عليه بسلام. من أعلم من الله من رسول الله؟ من أعلم بدين الله وشرع الله من رسول الله وصحابة رسول الله. والله لا أحد ولا واحد يدعي أني أنا أعلم وأحكم من الصحابة، والله ما يدعيها إلا زنديق ورب الكعبة. نعم، وفقنا الله وإياكم لأن نكون مع الله مع شرعه مع دينه، وأن نعمل بمقتضى ما أمرنا به، وأن لا نحيد عن هدي القرون الثلاثة. احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخشى الكذب. عليكم بالأمر العتيق، بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لذلك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. سؤال يقول يعني ما فائدة أن نعرف بأن لله سبحانه وتعالى يدا أو قدرة، ما الفائدة من ذلك يعني؟ والله أنا أسأل سؤال رد على جوابي. لو قلت لك الأمير عنده جنود، الذي يعصي الأمير يضعه في السجن وينكل به، ما الفائدة أنه تعرف أنه للأمير جنود؟ في فائدة؟ هي نعم، تخاف أكثر، تخاف أكثر، تعرف أنه له جنود منتشرين، له مباحث منتشرين. أقل غلطة تسيل الأمير أخذك أخذ عزيز مقتدر وحطك بالسجن ما حد يسأل عنك. إذن معرفتك أنه للأمير جنود تنفعك، تخاف وتتجنب المعصية وتتجنب الخروج على أمر الأمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا التهديد لمن؟ لمحمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين الذي لا ينطق عن الهوى الوحي اليوحى. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لما تعرف أن له يمين وكلتا يديه يمين ويأخذك أخذ عزيز مقتدر، إيه شهادة لله أنه بخوف، والله أنك بتخاف منه. السماوات مطويات بيمينه، السماوات سبع للآن أكبر صاروخ لأقرب نجم ما وصل، كم في من أرضك للسماء مسافات، كم سمك السماء، كم بين كل سماء وسماء إلى سبع سماوات، وبين كل سماء وسماء كما بين الأرض والسماء. هذه السماوات العظام مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وصحيفة ورقة تطويها بإيدك تأثر عليه. فالسماوات السبع وما فيهن وما بينهما يطويها كطي السجل. ما بخوفك هذا؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات والأرض قبضته، إيه انت في هالأرض هاي المترامي الأطراف شو لك وزن؟ والله يمكن أقل من واحد من مليون من ذرة. شيء بيخوف، بارك الله فيك، شيء بيخوف. فلما تعلم أنه لله يد، كيف ما تحسب 100,000,000,000 حساب، وكيف ما تخاف؟ أنا لما أقول لك في رجال إيديه وإجريه مقطعة، نعم، وحاطين له سيف على رأسه على صدره، مسكين وسيف على صدره، أسألك بلا تخاف منه؟ لا والله، هديه مقطع ورجليه مقطع، لا بيعرف يركض وراي ولا بيعرف يمسك السيف يضربني. والله لو حطوا عنده مدفع رشاش ومئة مدفع ومئة قنبلة ذرية ومئة سيف، والله ما أخافه، لا إله أصبع يفقس فيها الكذا. لكن لما تقول لي في واحد عنده مدفع رشاش وبطل من الأبطال وصار سليم وأنا أعزل، يعلم الله أني أخافه. نعم، يفتح علي مدفع رشاش ويشبكني شبك، خاف منه. فإحنا لما نعلم أنه لله يد، هذا منتهى المخافة. بعد ذلك بارك الله فيكم، الأمر الأكبر من هذا، الله جل وعلا ذكر ذلك. فإذا كان ما في فائدة القرآن لغو وحشو، على اعتبارك يا سائل، كثير بارك كبيرة هذا من الكبائر، الله جل وعلا والله ما وضع حرف في كتابه إلا عن حكمة وعن معان وعن فائدة تنفعنا. نعم تنفعنا. إذن على الحسبة أنه ما في فائدة، إذن القرآن محشو حشو بصفات الله، صفات الأفعال وصفات الذات، إذن ما لها لزمة؟ إذن القرآن حشو. هذه الشبهة أسألك بالله تقلعها من دماغك، تحطها بمقلاع وترميها تطوحها إلى ورج بالقاب، بارك الله فيك، ولا تتبنى مثل هذا ولا تسأل مثل هذه الأسئلة. ما قص علينا القصص، ما قص علينا القرآن القصص إلا للعبرة والعظة وزيادة الإيمان وزيادة الخوف وزيادة الخشية من الواحد الأحد. نعم، والإنسان عاد الإنسان كل ما أعطيتني عن صفات هذا الرجل الحميدة تزداد محبتي. نعم، فلان يبقى في أمريكا، قلت لك والله في أخ في أمريكا، الأداب الأخلاق الحشمة كأنه صحابي يمشي على الأرض، أخلاق دماء رأسا تجد قلبك هذا يحبه، وكل ما زدت لك في الصفات الحميدة تزداد محبة فيه. فلذلك الرب الله أحد صمد لم يلد، صفات. ليش هذه كلها؟ هذه كلها ورب الكعبة لنعتقدها ونعمل بها ونزداد بها إيمانا ونزداد بها يقين. أما تقول لي شو الفائدة؟ هذه كلمة خبيثة دخيلة على المسلمين. شو الفائدة تعلم أنه الله إله إيه؟ الله أكبر. إذن شو الفائدة الله أنزل في كتابه؟ أنا أسألك سؤال، أنزل الله في كتابه شيء له ما في فائدة؟ تقول لي لا. إذن التزم، جاوب نفسك واقبل الجواب، بارك الله فيك. الله ما أنزل حرف إلا وفيه الفائدة القصوى العظمى، وما أنزل كلمة إلا وفيها الخير وفيها الصلاح وفيها السداد وفيها نفعك يا مسلم. نعم، والله أعلم. جزاك الله خير، نكتفي بذلك، وصلى الله وسلم على محمد.